النهاردة ورد من سكان العقار رقم 9 شارع أنس الوجود بالأقصر المتفرع من شارع مدرسة الصنايع، ولمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: في أواخر شهر نوفمبر من سنة 2022 قام صاحب العمارة اللي احنا ساكنين فيها حضرات، اللي هي زي ما سمعتوا كده رقم 9 شارع أنس الوجود المتفرع من شارع مدرسة الصنايع بالأقصر، والعمارة مش عالية قوي، دي 3 أدوار فقط لا غير، وكل دور شقتين بس، العمارة قديمة مبنية من سنين طويلة. المهم فوجئنا في أواخر شهر نوفمبر من سنة 2022 زي ما سبق وقلت إن صاحب العمارة جايب عمال وعمال يكسر في جدران وعمدان الدور الأرضي. جرينا نشوف إيه اللي بيحصل ومين اللي بيهد في العمارة، لقينا صاحبها واقف كده قدام العمال وعمال يديهم تعليمات وهم هاتك يا تكسير. سألناه قال لا مفيش، احنا هنشيل كده كام جدار شوية تعديلات في ملكي ومحدش له دعوة. طبعا الجدران اللي بتتهد دي تأثر على العمارة بشكل كبير، وكمان لما عرفنا هو بيعمل كده ليه لقينا ان الكوارث اللي جاية اكتر واكتر. رحنا للبهوات في الحي وحكينا لهم على اللي حصل، وقلنا يبقى البهوات هم اللي يتدخلوا بشكل رسمي عشان يعني ما نعملش مشاكل بين الجيران وبعضهم. وبعد البحث والفحص قال لنا البيه في الحي: شوف احنا قابلنا الراجل وسألناه عن التكسير اللي بيعمله في البيت، والحقيقة الراجل اعترف من غير ما نضغط عليه، اول ما سألناه ما انكرش وقال انه بيشيل الجدران الخارجية عشان يفتح دكاكين على شارع النعمان الشارع الجانبي ده، وقال ايه هيأجر المحلات دي او يفتح فيها مشروع تجيب له مكسب يساعده يعني على المعيشة عشان الدنيا بتغلى والمصاريف بتزيد بعيد عنك. يا بيه هو حضرتك رايح تسمع شكوته هو ولا تشوف لنا حل في شكوتنا احنا؟ اما انت امرك غريب قوي يا اخي، هو ده مش مواطن زيه وزيك وبيشتكي برضو؟ انا دوري بقى ان انا لازم اسمعه، ولو في ايدي احل له المشكله احلها له. يا بيه احنا دلوقتي في البيت اللي مبني بقاله اكتر من 75 سنه، وميه الصرف اكلت اساساته والعمدان بتاعته بايشه، والتكسير ده هياثر علينا كلنا. اهو ادي انت قلتها بنفسك اهو، كلكم هتتضروا، يعني لو فيها ضرر هو مش هيضر نفسه ويوقع البيت على دماغه، صح ولا لا؟ لا حضرتك، هو من مصلحته ان البيت يقع بس مش على دماغه، على دماغنا احنا لاننا سكان قدام من اللي بيقولوا عليهم ايجار قديم، لكن لو البيت وقع وطلعت مكانه عمارة جديدة كبيرة الوضع هيتغير خالص. قلتلي بقى ما هي الحكاية كده؟ لا لا ده احنا لازم نتحرى الدقة وننزل لجنة هندسية تعين على الطبيعة. يا ريت يا بيه، ووعدنا حضرته انه هيتخذ اللازم، وفاتت الشهور لغاية ما تقريبا هنوصل سنتين اهو وحضرته ما بعتش لجنة ولا في معاينة تمت، واللي حصل واللي بيحصل في البيت عندنا خطر علينا كلنا، واللي بيحصل وما يلاقيش حساب هيتعمل تاني وبشكل أكبر. فياريت يا معالي المحافظ تؤمر حضرتك بتشكيل لجنة للمعاينة ويصدروا القرار اللي فيه الصالح العام، وإحنا مش هنعترض طبعا ولا هنقف لصاحب البيت وجارنا في حاجة فيها مصلحته، بس ما تأثرش على مصلحتنا إحنا كمان. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.